الحمد لله رب العالمين. يا رب هب لنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. فالإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزائم في الشدائد وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة بالحظوظ ونور الأمل في الصدور وسكن النفس إذا أوحشتها الحياة وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو قربت أيامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ما اتخذت وليا جاهلا، لو اتخذته لعلمته، ولم تجعل علمك وحلمك في عبد من عبيدك إلا لتغفر له على ما كان منه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله. سيدي رسول الله، نحن لا ننسى يوم دخلت على ثوبان، ذلك الغلام المتواضع الفقير، فرأيته يبكي فسألته: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إنك إذا غبت عني اشتقت إليك فتبكي عيناي، فإذا تذكرت الآخرة وأنني لن أكون معك في الجنة حيث أنت في أعلى درجاتها ازداد بكائي. عندئذ هبط الأمين جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه الله أعظم تكريم، سخر له الكون ووهبه نعمة العقل، وأودع فيه الشهوات وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، ومنحه حرية الإرادة، كل ذلك ليعرف ربه فيعبده ويسعد بعبادته في الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا لا يسلم الإنسان ولا يسعد، وهما مطلبان ثابتان للإنسان في كل زمان ومكان، لا يسلم ولا يسعد إلا إذا تطابقت حركته اليومية في حياته الدنيا مع الهدف الحقيقي الذي خلق من أجله. إذن تعد معرفة هذا الهدف والتحرك نحوه شرطين أساسيين لبلوغ هذين المطلبين الثابتين. فإن لم يبحث الإنسان عن الهدف الحقيقي الذي خلق من أجله، أو توهم هدفا آخر لم يخلق له، أو لم تأتي حركته اليومية مطابقة للهدف الصحيح كان القلق والاضطراب وكان الضلال والشقاء، وتحققت خسارة كبيرة أبدية. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوة الإيمان في كل مكان، الذي يحكم حركة الإنسان في هذه الحياة تصورات للأهداف والوسائل. هذه التصورات تعد صحيحة إذا انطلقت من علاقة علمية، والعلم في حقيقته علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها، مطابقة للواقع، عليها دليل قطعي. فإن لم يكن مقطوعا بصحتها كان الشك والظن والوهم، وإن لم تكن مطابقة للواقع كان الجهل، وإن افتقرت إلى الدليل كان التقليد. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولن يستطيع الإنسان توجيه حركته اليومية نحو الهدف الصحيح الذي خلق من أجله إلا إذا انطلق من تصورات صحيحة أساسها العلم اليقيني، وأسقط من تصوراته كل ما اعتراه الشك والظن والوهم والجهل والتقليد. ذلك أن العلاقة بين طاعة الله وبين ثمارها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، وكذلك العلاقة بين معصية الله وتبعاتها علاقة علمية أيضا، أي علاقة سبب بنتيجة. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، لهذا يعد العلم أساسا مكينا لسلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ومن هنا دعا الإسلام وهو دين الحق والفطرة إلى العلم في كل المجالات، وأشاد بأداته وهي العقل في كل المستويات، لأن العلم في الإسلام كالروح في الجسد، وقوام الرجل عقله، فمن لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له، وإنما الدين هو العقل. والآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي تتناول العلم والعقل تقترب من 1000 آية، وحسبنا الدعاء القرآني: وقل رب زدني علما. وحسبنا أيضا أن الآيات الكونية والقرآنية إنما يفصلها الله تعالى لقوم يعقلون. قال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل إن العلماء وحدهم وليس أحد سواهم هم الذين يخشون الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولا يخفى أن إنما في الآية تفيد القصر والحصر. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، إن طلب العلم فريضة، إن طلب العلم فريضة محكمة من فرائض الدين، لا تقل أهمية عن فرائضه الأخرى، بل هي أخطر فرائضه. وفي الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، حتى إن طلب العلم يفضل في ثمراته نوافل العبادات. ففيما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة، وطلب العلم يوما خير من صيام 3 أشهر. ويا أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام من خلال القرآن والسنة يرفض أشد الرفض أن تكون القوة أو المال أو النسب أو المظهر أساسا للمفاضلة بين الناس، لكنه اعتمد العلم قيمة وحيدة مرجحة بين بني البشر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخوة الإيمان، روى الديلمي وابن عبد البر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والأنيس في الوحشة والصاحب في الوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح عند الأعداء والزين عند الأخلاء والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الجنة قادة. والعلم أيها الإخوة، كما يرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه، أو علم بالحقيقة وعلم بالشريعة وعلم بالخليقة. والعلم بالله أصل الدين، أصل الدين معرفته، والعلم بأمره أصل العبادة، والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. أيها الإخوة الأكارم، لقد دعا الإسلام إلى العلم، لقد دعا الإسلام إلى العلم بالله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، حيث تتابع الأمر به في سور القرآن، وعد الأساس الأول لبناء دعائم العقيدة والإيمان. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا أيها الإخوة المؤمنون، يا أيها السادة المستمعون، التفكر في خلق السماوات والأرض نوع من العبادة، بل هو من أرقى العبادات. ففي صحيح ابن حبان عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي وقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، يا عائشة ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه أي يعلمه بصلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو. فيا أخي المستمع، انظر إلى الشمس وسل من رفعها نارا، ومن نصبها منارا، ومن ضربها دينارا، ومن علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة، ومن الذي أتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها. الزمان هي سبب حصوله ومنشعب فروعه وأصوله، وكتابه بأجزائه وفصوله، لولاها ما اتسقت أيامه ولا انتظمت شهوره وأعوامه ولا اختلف نوره وظلامه. ذهب الأصيل من منازلها والشفق يسيل من محاجمها، تحطمت القرون على قرنها ولم يمح التقادم لمحة حسنها. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق. وانظر يا أخي إلى القلب في فعله وأثره وغرضه ووطره وقدره وقدره وحيطانه وجدره ومنافذه وحجره وأبوابه وستره وكهوفه وحفره وجداوله وغدره وصفائه وكدره ودأبه وسهره وصبره وحذره وعظيم خطره. لا يغفل ولا يغفو، ولا ينسى ولا يسهو، ولا يعثر ولا يكبو، ولا يخمد ولا يخبو، ولا يمل ولا يشكو، وهو دائب صبور بأمر الذي أحسن خلقته وأعد له عدته وأوقد فيه جزوته وقدر له أجله ومدته. يعمل من دون راحة ولا مراجعة ولا توجيه. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وانظر يا أخي مع الإمام علي كرم الله وجهه، انظر إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامد، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا. فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وانظر يا أخي، وانظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، هذا عن العلم بالله، علم الحقيقة. فماذا عن العلم بأمر الله، علم الشريعة؟ إن الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض فعرف الله خالقا ومربيا ومسيرا، وعرف طرفا من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، يشعر بدافع قوي إلى التقرب منه من خلال امتثال أمره واجتناب نهيه. عندها يأتي علم الشريعة ليبين أمر الله ونهيه في العبادات والمعاملات والأخلاق. ويا أيها الإخوة المؤمنون، الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وفي الحديث الصحيح: قليل الفقه خير من كثير العمل، بل إن التفقه في أحكام الشريعة والعمل بها يعد أفضل أنواع العبادات. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدارقطني: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إخوة الإيمان في كل مكان، بقي علم الخليقة. لقد دعا الإسلام إلى العلم بطبائع الأشياء وخصائصها والقوانين التي تحكم العلاقة بينها، كي نستفيد منها تحقيقا لتسخير الله جل وعلا للأشياء لنا. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وتعلم العلوم المادية يحقق إعمار الأرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها وتذليل الصعوبات وتوفير الحاجات، تحقيقا لقوله تعالى: هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. وتعلم العلوم المادية والتفوق فيها قوة يجب أن تكون في أيدي المسلمين ليجابهوا أعداءهم، أعداء الحق والخير والسلام، تحقيقا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن قوة هذا العصر هي العلم، بل إن الحرب الحديثة ليست حربا بين ساعدين، إنما هي حرب بين عقلين. ويا أيها الإخوة المؤمنون، لحكمة بالغة لم يشأ الله جل وعلا أن يكون الانتفاع بخيرات الأرض وثرواتها وطاقاتها انتفاعا بشكل مباشر يلغي دور الإنسان، وإنما جعل هذا الانتفاع متوقفا على جهد بشري، علم وعمل. فقد أودع الله في البذرة فيما يبدو قوة الإنبات، ولكن لا بد للإنسان من أن يزرعها، ولا بد للإنسان من أن يرعاها، ولا بد للإنسان من أن يحصدها. وأودع في الأرض خامات المعادن، ولكن لا بد للإنسان من أن يبحث عنها وأن يكتشفها وأن يستخرجها. كل هذا ترسيخا لقيم العمل والعلم وابتلاء لإنسانية الإنسان. فهل يرفعه العلم والعمل إلى أعلى عليين أم يسقطانه إلى أسفل سافلين؟ أيها الإخوة المؤمنون، بالتحرر من الجهل والوهم واعتماد النظرة العلمية واتباع الطريقة الموضوعية، نستطيع أن نسقط كل الدعاوى الباطلة والمزيفة التي يطرحها عدونا الصهيوني للنيل من إمكاناتنا وطموحاتنا. فباعتماد النظرة العلمية تصح رؤيتنا، وبإيماننا بالله واستقامتنا على أمره نستمد منه قوتنا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، إن التعلم والتعليم روح الإسلام لإبقاء جوهره، وإن التعلم والتعليم قوام هذا الدين، ولا بقاء لجوهره ولا ازدهار لمستقبله إلا بهما. والناس أحد رجلين: متعلم يطلب النجاة، وعالم يطلب المزيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس. وقد قيل: تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فلا بد أيها الأخ الكريم من أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. وإن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين مالوا. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، العلم الذي نرتزق منه وكفى ليس إلا حرفة من الحرف، والعلم الذي لا يصل تأثيره إلى نفوسنا ومن ثم إلى سلوكنا ما هو إلا حزقة لا طائل منه، والعلم الذي يجعلنا نتيه به على غيرنا ما هو إلا نوع من الكبر، والعلم الذي يعطل فينا المحاكمة السليمة والتفكير السديد نوع من التقليد، والعلم الذي يوهمنا أننا علماء كبار نوع من الغرور، والعلم الذي يسعى إلى تدمير الإنسان والفتك به ويسعى إلى صناعة المرض نوع من الجريمة، والعلم الذي نستخدمه للإيقاع بين الناس والعدوان على أموالهم وأعراضهم نوع من الجنوح والانحراف، والعلم الذي لا يتصل بما ينفعنا في ديننا ودنيانا نوع من الترف المذموم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن أذن لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوتي الأحباب، يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. أيها الإخوة، من خلال هذه الآية يأمرنا الله جل وعلا أن ندعوه وحده لأنه ربنا، وأن نكون في حال دعائنا متضرعين له، طامعين في رحمته، مخلصين له. ويبين لنا أنه لا يستجيب دعاء المعتدين لأنه لا يحبهم. والحمد لله رب العالمين.